طيب وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ دفعوها طوالي قالوا انتهينا يا رب، ما في سلطان يضيع شيء، ما في حاجة اسمها هذا وسلطان هذا وسلطان الهنادي. الناس كانوا أقوياء، متى ما جاءهم الأمر من الله عز وجل واضح جلي. فبدأت الوحدة والتناسل والانسان في كل زمن من زمن الجود تتزين بآيات الحق، فبدأ الناظرين بعقولهم وسيما بجلال الله ومجده يجبر ذوي العقول الضعيفة والعرائد التافهة العجلة التي تدفع أهلها إلى العبور في بحر الحياة المليء بالأسرار دون سبق من معاناة لهذه الأسرار كشفا واقتراعا. وكلما ازداد الإنسان علم بوظائف الأعضاء بخلقة الإنسان بالكائنات، كلما علم بالجيولوجيا والهناية كلما ازداد فيه الإيمان بالله عز وجل. يعني لأن الإنسان يعني بلا قادرين على أن نسوي، كفاية بس أن البصمة دي تكون في العالم كله ما في اثنين بصمة واحدة. فالحق سبحانه وتعالى قادر. إلى الأنات والتريس والتفكر إذا انطلاق من خذ التاريخ وغلاء الماضي الذي كبلهم بأنكال بدأ عليها بريق الجدة والتمدن، وإن كانت على حقيقتها ممعنة في القدم والبلا قد انحضرت من جاهلية الماضي السحيق بقانون الغاب وحضارة الغاب. الناس السعيدين في أوروبا وفي أمريكا وفي قايلين رقبتهم يتمدن جدا. قال رجعوا الشيخ قال إلى يعني حياة الغاب، فقد طالت الأظفار. رجعوا يسوي له ضفور طويل كذا، ما هو حيوان، كما حيوان من الفطرة أنك أنت تقص الحياة دي. فقد طالت الأظفار وقصرت الملابس وأهملت اللمم. قال نايته دي لمة وعاشة وضفر طويل ونايته قصيرة. حتى عاد الإنسان في هذا القرن أشبه بأبيه في العصر الحجري. ومع ذلك فالاعتقاد سائد بأن الناس اليوم في حضارة وتطور. نعم لعلها حضارة قد فقدت المعنى الفائق والروح السامي، لأن يا أخوان الناس مهما يعلموا من غير الإيمان يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إيمان ما يعني علم ما وصلك إلى الإيمان بالله عز وجل، ده علم ما بينجي صاحبه يوم القيامة. فلازم يعني أول ما يهديك أنت إلى الله عز وجل. فشان كده قال يعني لعل حضارة فقدت المعنى الفائق والروح السامي. حضارة طينية وحضارة حيوانية وحضارة أصلها ماشية إلى سجين وداعية إلى أخلاق الشياطين، ما فيها فضيلة ولا فيها خير ولا بتصعد بالإنسان إلى رضا الحق عز وجل، ولا بتصعد به إلى عليين. ذلك الذي يربط الإنسان بالحياة والأخلاق الكريمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني نزلك في الدنيا دي وجعلك خليفة إشان تقيم أوامر الله في الأرض، إشان تقيم اسم الملك مش تقيم اسم نفسك، تعمل بأسماء الله عز وجل وتحققها في الوجود. فإذا أنت بقيت شغال مخرج إليه رقبتك وكافر والمشرك والعياذ بالله فقد خنت الأمانة. فيكون جزاك يعني وفاقا لك أنك تدخل النار وما تدخل في دار الكرامة، لأنك لست من أهل الكرامة. أهل الكرامة زي ما قلنا المتقين، إن كرامكم عند الله ذي المكرمين في الدنيا وفي الآخرة. سبيل الغوة، ولكي يستظهر الغوة المرجوة لمن أراد الهيمنة على موارد الحياة في هذا القرن وما يتلوه من قرون، فإنه علينا أن ننشأ نشأة ترضي الله ورسوله. أهم حاجة النشأة تكون ترضي الله ورسوله في مقام التعامل مع الحق والخلق. نكون صادقين في تعاملنا مع الحق ونكون صادقين في تعاملنا مع الخلق، لأن يا أخوانا التعامل مع الحق هي العبادات المأمورين بها، والتعامل مع الخلق المعاملات والدين المعاملة. وزول إذا بقى يعني صادق مع الله عز وجل بيكون صادق مع عباد الله عز وجل. نشأة يرضى بها هذا الزمن، بعد أن تثري روح الإسلام في كل فنونه، في كل شيء يكون الإسلام روح سارية وعلومه وإنجازاته، لتضرب مدنية هذا القرن والقرون التالية في جذور الماضي السرمدي. ارجعوا ارجعوا، لأنه يعني لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ارجعوا ارجعوا للوقت الزمان بتاع الصحابة والحياة الراشدة، وشوفوا الناس كانوا بسوي شنو عايشين كيف. ارجعوا هناك، الذي استمد وجوده من وجود الحق، جذور الماضي السرمدي الذي استمد وجوده من وجود الحق، لتسمو أغصان هذه المدنية إلى أعالي الفراديس في الملأ الأعلى، وتستجلب منها النعيم والخلود. يعني صاحبها أول شيء بيصعد إلى الفردوس الأعلى ويكون من أهل النعيم والخلود يوم القيامة. وفي الدنيا زي ما قلنا بتقرب صفات من صلفات الملكوت، فيحصل اللقاء والأنس ويحصل المدد ويحصل النصر من عند الله عز وجل. نعم، على الإنسان الذي وصل إلى مغاليق المادة أن يفتحها بسم الله. الناس فعلا وصلوا إلى مغاليق المادة، أمريكان زي قالوا خلاص خلاص الأرض زينت وأخذ الزخرفة وظن أهلها أنهم قادرون عليها، لكن إذا جاءهم الله سبحانه وتعالى نهارا أو ليلا أصبحت حصيدا كأن لم تغن بالأمس، هم ما قادرين عليها حاجة كالضابين. لكن يعني الحق سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وإذا أخذهم بيأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإن أخذة الله رابعة. نعم، على الإنسان الذي وصل إلى مغاليق المادة أن يفتحها بسم الله، ولا يظن أن لا مفتاح لخزائن هذا الوجود. ألا يؤذن الغفل بوجود المفتاح؟ طالما هي قفلت كده مرة واحدة وبقت كلها إشراك ونفاق ويهود وعدم إيمان، وكلها يعني الناس آمنوا بالمادة وكفروا بالله عز وجل وقايلين دي الغوة، القفل ده ما بيؤذن بأنه في مفتاح؟ طالما انقفلت معناها في مفتاح، داير لا مفتاح بعد يفتحها. ألا يؤذن الغفل بوجود المفتاح؟ نعم، لقد ملك المسلمون المفتاح زمانا، فعلا ملكوه زمان في حياة الرسول والصحابة، والوقت اللي فيه كان الناس يعني ملكوا كسرى وملك قيصر والروم، والدنيا كلها كانت تحت راية المسلمين. ثم ضاع منهم في التراب، فقد يبحثون عنه في الغبار والختام الزاحف من الغرب والشرق. المشكلة إن المسلمين دايرين يكنسوا المفتاح، مفتاح الإيمان ده، لكن بيقوا كايسين لهم في الغبار الجايين من الشرق والغرب، ما بيلقوا، لأنه دول أصلاً ما عندهم الإيمان. دي حضارات قامت على الكفر والإلحاد والشرك بالله عز وجل والإيمان بالماديات، وإن هذه الحياة في الغرب، فما ما ما بنقول الإيمان في حضارات النازل. فقد يبحثون عنه في الغبار والغتام الزاحف من الغرب والشرق، فلم يجدوا المفتاح طبعا، ولم يحتفظوا بأعينهم نقية بصيرة سليمة. لا لقوا المفتاح ويتكتحوا، لأنهم تخلقوا بأخلاق الغرب وأخلاق الشرق، وفقدوا دينهم وفقدوا إيمانهم وضعف الإيمان عندهم، فلا لقوا المفتاح ولا عيونهم كانت مفتحة عشان تفتش المفتاح. بيقوا عيني وما المفتاح الإيمان ضايع منهم. ألا أيها المؤمن الذي يريد الهيمنة على حياته بسم الله، أقول لن تعطى هذه الهيمنة إلا أن تأخذها أخزا وتنتزعها قسرا. ما في حاجة ما في اسمها تحني، تحني حقوق الإنسان دي اللي عارفين حقوق الإنسان ولا عارفين أي حاجة. دي الناس معتدين ويكيلوا بمكيالين، وعندهم إسرائيل دي حاجة وفلسطين حاجة وأشياء زي دي، وقصدهم أن يزلوا الشعوب المسلمة وكده. فما في طريقة بتاعتي إنه يعني يجتمعوا بهم ويقنعون، وده كله كلام فارغ. ما في طريقة إلا أن تأخذ المسألة دي قصرا والعزة لله ولرسوله والمؤمنين. فما اعتبر تراجعهم في كلامهم وما مقتنعين به أصلا وما بيدوك له يعني بحوار، إنما بيدوك له إلا أن تنتزعه قصرا، ولن تفيد كثيرا من الهيمنة على حياة لا تملك مفتاحها. إلا تقلع قلع زي ما زمان الناس قلعوا قلع، والناس ما قاموا مجاهدين، كانوا في دار الأرغم ناس بسيطين جدا، وبعد شوية مرقوا وبعد شوية كده ولا كده، إلى فتح مكة وغزوة بدر، كل المسائل معروفة لدى الناس. ما حنسوا المشركين ولا اجتمعوهم ولا قالوا نغنعونا ونغنعكم، لأنه خلاص زي الران على قلوبهم ما كسبوا من سيئات وما دهن يرجعوا. فما على الناس إلا أن يمسكوا هم مفتاح الإيمان، وبعد ذلك بيفتحوا به كل ما أغلق في الوجود. ارجع إلى نفسك وابحث في جوانبها عن مفتاح ذاتك التي تمثل المفتاح للحياة التي تعيشها. قوم نفسك وارجع، قوم نفسك على الجادة، وابقى مسلم صحيح. وبعد ما أنت تملك المفتاح، مفتاح نفسك ده، ويوم أن تجد مفتاحك الذاتي فثق أنك ستفتح كل مغلاق، تفتح كل مغلاق في هذا الوجود. أول ما أنت تسير على الجادة والإيمان والدناية والصدق وتكون صحيح وترقى إلى هذه المقامات العائلة العالية، أن تعبد الله كأنك تراه، وأنت في شهود للحق عز وجل وفي معية الحق عز وجل وفي حضور مع الحق عز وجل، من اللي بيقدر يغلبك ومن اللي بيقدر يهزمك؟ ألا أدلك على مفتاح الذات الإنساني الذي فتح الله به القلوب؟ إنه الإيمان الصادق، ما في حاجة بل الإيمان الصادق المخلص بالله وبرسوله وبكل أمر من أوامره. إنه الإيمان ميراث الذات الإلهي اللي هو ترث المؤمن، يعني أنت سموك المؤمن فتكون وارث ينمو به وعليه الإنسان في كنف الله. إذا كان بقى مؤمن صحيح بيكون مهيمن، المؤمن المهيمن يهيمن على كل الكون ده بأمر الله عز وجل، ويسير على وفق إرادة الله عز وجل. إنه الإيمان فتح الله به آذانا صما وقلوبا غلفا، فتح به آذان صما وقلوبا غلفا، يعني الصحابة لما تنزلت الآيات والقرآن وكانوا على حال وبقوا في حال تانية، تغيير كامل من قبائل متقاتلة ومتقاطعة وكذا، إلى أنهم أصبحوا ناس يعلمون الدنيا كلها الأخلاق والأعمال الصالحة إنه الإيمان فتح الله به أذانا صما وقلوبا غلفا، وبقوا يشهدوا مشاهد ما كانوا يحلموا بها. إنه الإيمان يرد رغب الخلود إلى مقامات الطهر وقمم الانعتاق، عتاق من شهوات النفس ومن الأشياء المكبرة الإنسان التي تسير نحوها بعض الشعوب دون قيادة الإيمان. أي شعب قال ساير دون قيادة الإيمان إني لعلى سرة من مصيرها، مصير هذه الشعوب، الشعوب المعاملة الإيمان رائدة ولا سير عليه وصير صحيح، والمسألة تكون يعني فيها إخلاص وصدق، وإني لعلى سرة من مصيرها، فإما من الضياع وفقدان الذات عبر منحنيات الحياة، وإما إلى سقوط إلى أسفل سافلين. فعلا حصل كثير ضياع للمسلمين وفقدان الذات، وبقوا معظمهم يعني شايفين التشبه بالفرنجة في كل شيء، حتى في أخلاقهم وفي كل شيء ده صح، ففقدوا دينهم، حيث ينصرف الساقطون إلى جبر ما تكسر من العظام ورتق ما تفتق من جلودهم. سقطوا من علي، كانوا في محل عالي فوقعوا بقوا مع ناس، فالإنسان إذا سقط من مكان عالي زي ده إلى شهوات وضيعة وإلى نفوس مريضة، فعداد بلقى رجبت عظام تكسرت وجلود اتفتقت وجروح بقت كثيرة، فيرجع بعدين إلى جبه ما تكسر من العظام ورطب ما تفتق من الجلود، إن كان من ذوي المضاعة والشكاسة، إن كان قوي يقعد بعدين يعالج في عظامه ويعالج في جروحه كذا، إن كان قوي، وإلا أقبلوا على بعضهم باللوم والتقريع، كل واحد يسب الثاني يقول له أنت الغطستنا وأنت ضيعتنا وأنت الغيام ولسه غايب، وكل زول خدت اللائم على غيره. يسبون ظلام القناع القيعان لأنه كلهم ما صعدوا إلى رضا الحق عز وجل إلى رضا بارئهم، ويلعنون ظلام الطين لأنهم تبعوا الطين، والطين نزلوه إلى سجين، وفي سجين بيقعد كل واحد وينبذ الثاني لأخلاق الطين الذي ضاقت أرجاؤه وفسد هواؤه. الإيمان مفتاح الوجود، إنه الإيمان ذلك المفتاح النوري الذي يدخل من ثقب الفطرة السليمة في الذات الإنساني فيملأها نورا وطهرا، نورا تكشف به آفاقها وتستعمر على ضوئه أراضيها. فأن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أمدعه بالنور اللي بيقدر يتابع النفس دي في كل سراديب المظلمة ويطرد منها كل مصائبة دي وينير بأمر الله عز وجل. فما على الناس إلا أن يرجعوا ويتبعوا لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينيروا نفوسهم مما ران عليها من سيئات ومن مآسي ومن غيره، عشان تستقيم هي على الجادة، وعشان تشيع بالطهر وتشيع برضا الله عز وجل. نور يرتفع بالإنسان إلى مغاليق الوجود بالحق ليكون ثمة مفتاحا لكل مغلاق. أتدرون بما يفتح الله مغاليق هذا الوجود؟ الوجود المغفل ده بيفتح شنو؟ بالعلم المستمد من حضرة الفتاح العليم، علم اللدن الموهوب، كل ما جاءك من الحق فهو حق، سواء كان بالتحديث أو لمة الملك ملك، فاتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، لأن العلم الجاي من عند ربنا هذا علم يعني صاحبه أوتي فرقان يفرق نوره بين الحق والباطل، وعشان كده بيجي علم محفوظ ما بتأثر عليه العقول التائهة ولا النفوس المريضة. من حضرة الفتاح العليم، والله إذا باب يفضي إلى الله عبر الأكوان إلا وأعطي المؤمن العالم مفتاحه، أي مفتاح، وإذا ذكر ربنا فتح له أبواب السماوات كلها حتى رقى إلى مقام يشهد الحق فيه عز وجل، ما فتح له أبواب الدنيا قطعا مفتحة. فابحث أيها المؤمن الذي يريد الهيمنة على الحياة على مفتاح الكون المتمثل في العلم في هذا الكتاب المبين، وثق أنك ستجد المفتاح ما سلكت طريقه. علوم الفتح دي واضحة يا أخواننا، الواحد إذا يعني زي ما قال الأستاذ هشام الحمود، من لا يشم المسك في أغوالنا نسرا ونظما إنه لسقيم، سر الحقيقة لا يشم سميمه من نهيه بين النهى مزكوم. لكن الواحد سأله وقال للحفيان للأستاذ لسيد أحمد طيب بيعرف إن المسألة دي ما نتائج عقول وإنما هي علوم فتوح، وثق أنك ستجد المفتاح ما سلكت طريقه، طريق واحد الإيمان والاستقامة والعمل الصالح والطاعات وكل شيء في العبادات والمعاملات، وطريق واحد لا مفر منه، طريق يدفعك إلى تصحيح الفكر الذي غر في الأذهان عن الحياة الحاضرة وتركيبتها، لتتخذ وضعا يدفع بها في سهولة إلى الإيمان بالله كغاية إليها الرجعة وعندها المنتهى. لازم يكون غايتك في الوجود ده الإيمان في كل مسالك وفي كل مطامعك وفي كل مطامحك وفي كل أعمالك وفي ناي، لازم يرودك الإيمان وتمشي على نهج الإيمان عشان تكون ماشي في طريق قويم والصراط مستقيم. ويتخذ وضعا يدفع بها فزولة الإيمان بالله كغاية إليها الرجعة وعندها المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. هي في الحقيقة من البداية يعني ربنا خلق الكرة زي وداك النعم دي كلها وتعد نعمة الله لا تحصوها، وبعد ده تموت وبعد ده تحيا وبعد ده تسأل وبعد ده أنت داير تغفل عن ده كله عشان تعيش حياة ما فيها أي عقل ولا فيها إدراك ولا فيها روح. أمر الذي يجعل الحياة نفسها رحلة عمل ممتعة للإنسان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم رحلة عمل أيكم أحسن عمل، رحلة عمل ممتعة للإنسان. أتاح الحق سبحانه وتعالى لمن تمرد على العدم المظلم وتفتحت عيناه على النور الهادي. يا أخوانا أصل إنسان إذا قال أصل بيعيش في الدنيا دي وخلاص العدم والموت وما بيحيا يبقى ده الكافر ذاته، ما في فرق بينه وبين الكفار. لكن نحن معاشر المؤمنين بنعلم إنه الحياة بعدها موت وبعدها بعث وبعدها حساب وبعدها حياة أخرى، فلازم الإنسان يتمرد على الحياة اللي بتنتهي إلى العدم دي عشان يبقى من أهل الحياة الباقية حتى يطلع على ما لم يكن. قلنا لمن تمرد على العدم المظلم وتفتحت عيناه على النور الهادي الذي يدعو الإنسان المؤمن إلى صرف الزمن في الحياة عملا جادا مثمرا وفكرا فاحصا عميقا يفضي بالإنسان إلى أهواء الحياة ومجاهيلها. انت اما تعطى النور ده وخلاص يعني ما في يا حبيبي تنور لك وبتعرف كل ما في الكائنات على حقيقتها وما بتتوهم في شيء حتى يطلع على ما لم يمكن الاطلاع عليه من ايات الافاق التي جعلها الحق لذوي العقول معالم تهديهم الى الله رب العالمين. يا اخوانا الناس طبعا في ناس شايفين الحياه الدنيا لكن في معالم تانية، المعالم التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرج به في سماوات وفي ملائكة وفي يعني سدرة منتهى وفي أشياء كثيرة وفي مآلات الأعمال صور الأعمال الصالحة وكل شيء وصور العذاب للناس وفي الجنة وفي النار وفي كلما غاب عن الناس الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع عليه في رحلة الإسراء والمعراج. والرسول صلى الله عليه وسلم عرج وشهد بهذه الأشياء عرج بروحه وجسده، لكن ما ينبغي لغير رسول الله بعد أن يصعد بروحه وجسده، لكن أباح الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين الصادقين السائرين على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرجوا بأرواحهم